قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه والجماعه والصلاه في الجماعة. على قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لك اللهم كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح المقرر على طلبة المستوى الثالث في كلية الشريعة في النحو، وهذه هي الحلقة السابعة من حلقات هذا البرنامج، وهي في شيء متعلق بباب إن وأخواتها، لكنه باب مستقل وهو باب لا النافية للجنس. وسنتحدث عن شروط إعمال لا النافية للجنس عمل إن، ونتحدث بإذن الله تعالى عن حكم اسمها، كيف يكون أو كيف تكون حركة إعرابه أو حركة بنائه. فنقول وبالله التوفيق. أولا، لا النافية للجنس تعمل عمل إن، ولكنها أضعف من إن في العمل، فلذلك لا بد أن تتوافر فيها سبعة شروط حتى تعمل. فإذا انتقض شرط من هذه الشروط فإنها لا تعمل عمل إن، وعلى هذا فإنه يكثر إهمالها بسبب وجود هذه الشروط التي اشترطوها لإعمالها. السؤال: لا نافية وإن مثبتة، لا لتأكيد النفي وإن لتأكيد الإثبات، كيف حملت لا النافية على إن وعملت عملها مع أنهما متناقضان؟ قال: هي أشبهتها في بعض النواحي وإن اختلفت عنها في نواحي أخرى. ماذا أشبهتها فيه؟ أشبهت لا النافية للجنس إن في أنهما، يعني إن وأخواتها، ولا النافية للجنس تختص بالدخول على الجمل الاسمية، يعني ما تدخل على الأفعال، فبسبب هذا الشبه أعملت عملها. هذا وجه من الشبه. الوجه الثاني من الشبه بين إن ولا النافية للجنس هو أن لا النافية للجنس وإن كلاهما لهما الصدارة، يعني لا بد أن تكون في بداية الجملة التي وقعت فيها. لا يجوز أن يتقدم على إن شيء، ولا يجوز أن يتقدم على لا شيء، بل هي لا بد أن تكون مصدرة في الجملة، وهذا شبه قوي. الشبه الثالث شبه، يقولون الشبه بين النقيضين. كيف هذا؟ قالوا: النقيض قد يحمل على النقيض، قد يحمل على النقيض، هل عندك دليل على ذلك؟ قال: نعم، رضي ما عكسها غضب، وقد استعملوا، يعني عدوا الفعل رضي بعلى، فقال الشاعر: إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها. كما أن غضب تتعدى بعلى، فلما شبه رضي بغضب وهما متناقضان قالوا: نحمل المتناقضين وهما إن التي لتأكيد الإثبات ولا التي لتأكيد النفي، هما متناقضان، فهذا التناقض قد يكون مدعاة لأن نعامل بعضهما معاملة الآخر، كما فعل في هذا البيت الشاهد الشعري: الأصل في رضي أن تتعدى بعن، قال الله سبحانه وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، لكنها في هذا الشاهد قال الشاعر فيه: رضيت علي، إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها. فلما حمل النقيض على النقيض قالوا: نشبه أيضا هذا. هذه مقدمة قد تكون فلسفية لا بأس، لكن المهم أنها يعني تكون في ذهنك وأنت تعمل لا النافية للجنس عمل إن، تقول لماذا لماذا عملناها عمل، لأن لهذه الأمور الثلاثة التي ذكرتها لك. ومع ذلك فإن لا ضعيفة في العمل، لا ضعيفة في العمل، لا تعمل دائما، بل حتى لو استوفت الشروط في بعض الأحيان تهمل، تهمل وهي مستوفية للشروط، وهي مستوفية للشروط. فنذكر الآن الشروط التي تعمل لا النافية للجنس عمل إن إذا وجدت هذه الشروط. هذه الشروط سبعة. الشرط الأول أن تكون نافية. هل تكون لا غير نافية؟ نعم تكون ناهية، تكون ناهية. لا تجلس هذه ناهية، لكن لا يحضر محمد ولا رجل في الدار ولا رجل ولا امرأة عندنا، أرأيت؟ إنها هنا نافية وهنا ناهية، إذن يمكن أن تكون غير نافية. فإذا كانت نافية فهذا تحقق لها الشرط الأول لإعمالها عمل إن. الشرط الثاني أن يكون المنفي بها هو الجنس. يعني ممكن تكون نافية لغير الجنس؟ نعم. ما هو هذا الذي تكون نافية فيه لغير الجنس؟ تكون نافية لغير الجنس إذا كانت نافية للوحدة. ما هذا الكلام؟ أنت تقول لا رجل عندنا بل رجلان، هذه لم تنفي جنس الرجال لكنها نفت أن يكون عندنا واحد فقط، بل عندنا أكثر من واحد، عندنا رجلان، أو تقول عندنا رجال بل رجال. فهذه يعني اشترطنا في الشرط الأول أن تكون نافية، والشرط الثاني أن يكون المنفي بها الجنس. سنعود إلى هذه الشروط مرة ثانية لننظر ماذا تعمل إذا لم تتوافر فيها الشروط. لا قد تكون نافية، وقد تكون زائدة، وقد تكون ناهية. فإذا كانت زائدة تعمل ولا ما تعمل؟ سننظر. إذا كانت ناهية ماذا تعمل؟ سننظر. طيب، لا أن تكون نافية، وأن يكون المنفي بها هو الجنس، وأن يكون نفيه نصا. كيف هذا؟ قال تقصد وأنت تتكلم أن تنص على نفي الجنس، لا تقصد نفي الوحدة أو نفي أكثر من واحد ولكن الجنس موجود بعضه، لا، بل تقصد نفي كل الجنس. هذا هو الشرط الثالث، أن تكون نافية وأن يكون المنفي بها هو الجنس، وأن يكون نفيه نصا. والشرط الرابع ألا يدخل عليها حرف جر. يعني ما تقول جئت بلا زاد فتعملها، إذا دخل عليها حرف جر سننظر ما حكمه فيما بعد. الشرط الرابع أن يكون اسمها نكرة. في إن وأخواته ما يشترط هذا الشرط. الشرط الرابع بل السادس أن يكون خبرها أيضا نكرة، وهذا تلقائيا يحصل، لأنه إذا كان الاسم نكرة لابد يكون الخبر نكرة، لأنه لا يخبر عن النكرة بالمعرفة، لا يمكن أن يكون المبتدأ نكرة والخبر معرفة أبدا. وأن الشرط السابع والأخير أن تكون لا النافية للجنس متصلة باسمها، يعني لم يفصل بينها وبين اسمها بفاصل أيا كان هذا الفاصل، حتى لو كان خبرها وهو ظرف أو جار ومجرور فإنها تهمل حينئذ. فنعيد الشروط مرة ثانية لننظر ماذا يحصل. يقول الشرط الأول أن تكون نافية، فإن لم تكن نافية بأن كانت زائدة فإنها لا تعمل. طيب، واحد استشهد أو المصنف استشهد بقول الشاعر لو لم تكن غطفان لا ذنوب لها إذا للام ذو أحسابها عمر. شاهد عندنا في قوله لا ذنوب لها، فإن لا هنا زائدة وليست نافية، ومع ذلك أعملت. الجواب عنه أن هذا للضرورة وليس هو المعتاد، لا بد أن تكون نافية. الثاني أن يكون المنفي بها هو الجنس، فإذا كان المنفي هو الوحدة فإنها تعمل عمل ليس، فتقول لا رجل حاضرا. طيب، وإن لم يكن المنفي بها هو الجنس نصا فإنها لا تعمل أيضا، أو تعمل إما أن تهمل وإما أن تعمل عمل ليس أيضا. الشرط الرابع أن لا يدخل عليه حرف جر. طيب إذا دخل عليه حرف جر فإنه حينئذ تكون النكرة التي بعدها مجرورة بحرف الجر، تقول جئت بلا أقلام، تكون أقلام هذه مجرورة بالباء ولا هذه زائدة لتأكيد النفي أو للدلالة على النفي. وقد أورد يعني روى الأخفش أنه يجوز أن تقول جئت بلا شيء، يعني تعملها مع تقدم الجار عليها، ولكن هذا نادر وقليل جدا. وإن كان اسمها معرفة فإنها أيضا لا تعمل وإنما تهمل، ويشترط فيها حينئذ أن تكرر، يعني تذكر مرتين، فتقول لا زيد في الدار ولا عمر، ولا يجوز لك أن تقول لا زيد في الدار بس، يعني إذا كانت داخلة عن المعرفة وجب فيها أمران. الأمر الأول أن تهمل فلا تعمل شيئا، الأمر الثاني أن تكرر، أن تكرر، وهذا اشترطه بعض النحويين ولم يشترطه كل النحويين. الشرط الثالث بل الرابع أو لعله الخامس أو السادس الله أعلم، لكن إذا قلنا الشرط من شروطها أيضا أن يكون اسمها متصلا بها، أن يكون اسمها متصلا بها يعني غير مفصول عنها. طيب إذا كان مفصولا عنها قال فيجب أيضا فيها الأمران السابقان، ما هما؟ الأمر الأول الإهمال فلا تعمل شيئا، والأمر الثاني التكرار، ومنه قول الله عز وجل لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. لا فيها غول، غول هذا فصل بينه وبين لا بالجار والمجرور، فماذا صار؟ صار أمران، الأمر الأول أن أهملناها لم نعملها شيئا، فيصير فيها خبر مقدم وغول مبتدأ مؤخر، ولا شأن لكلمة لا إلا الدلالة على النفي فقط. والأمر الثاني أننا كررناها أو أنها كررت، وذلك في قوله سبحانه وتعالى ولا هم عنها ينزفون، ولا هم عنها ينزفون. طيب عندنا مجموعة من الأشياء دخلت فيها على معرفة ولم تتكرر، فماذا، فكيف نوجهها، فكيف نوجهها؟ قال العرب لا نولك أن تفعل كذا. ما معناه؟ معناه ليس في متناولك أن تفعل كذا. نول هذا اسم نكرة أضيف إلى الكاف، والكاف معرفة فاكتسب التعريف، ومع ذلك لم تكرر. الجواب عنه أن نول هنا صحيح أنه اسم، ولكنه في معنى الفعل، وهي إذا دخلت على الفعل فلا يجب تكرارها. فإن معنى لا نولك يعني لا ينبغي، وينبغي فعل، لا ينبغي لك. وأما قول الشاعر أشاء ما شئت حتى لا أزال لما لا أنت شائية من شأننا شاني، فقد وردت داخلة على معرفة وهو أنت، لأن الضمير معرفة، ولم تتكرر. أولا نشرح البيت، ما معنى البيت هذا؟ ما معنى هذا البيت؟ أشاء ما شئت حتى لا أزال لما لا أنت شائية من شأننا شاني. ما معنى شاني؟ يعني كاره. يقول إنني من كثرة تعلقي بك أحب ما تحبين وأكره ما تكرهين، هذا معنى البيت، أحب ما تحبين وأكره ما تكرهين. والشاهد عندنا في قوله لا أنت شائية، فلماذا لم تكرر لا مع كونها داخلة على معرفة؟ الجواب هذا للضرورة الشعرية، ولأن هذا الكلام شعر. طيب يروون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول قضية ولا أبا حسن لها. ولا أبا حسن، أبو حسن هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو معرفة لأنه علم كنية. طيب، فلماذا لم يكرر عمر بن الخطاب مع أنها دخلت على معرفة رضي الله عن الجميع؟ الجواب عن هذا أنه هنا صحيح معرفة، لكنه في معنى النكرة، لأنه كأنه يقول ولا حال لها، قضية مشكلة، ولا أبا حسن لها، يعني ولا حال لهذه القضية، ما في أحد يحلها، لا يوجد أحد يحلها. وحينئذ هو معرفة لكنه في معنى النكرة، فلم يحتج إلى التكرار في هذه المسألة. طيب، هذا الجانب الأول، وهو جانب الشروط التي تعمل فيه لا عمل إن إذا توافرت هذه الشروط. فماذا تعمل عمل إن؟ هل تعمل نفس، عفوا، ماذا تعمل لا؟ هل تنصب الاسم وترفع الخبر مطلقا، أو أن هناك شيئا آخر تمتاز به عن إن؟ الجواب عن هذا أنها تختلف عن إن في ما يأتي. إذا استوفت الشروط كاملة فلا يخلو اسمها من حالة من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون مفردا، وليس المقصود بالمفرد هنا عكس المثنى والمجموع، لا، بل المقصود به أن يكون اسمها ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. فإذا كان في هذه الحالة، إذا كان اسمها مفردا يعني ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، فحكمه هو أنه يبنى على إيش؟ يبنى على ما كان ينصب به. يعني إن كان ينصب بالفتحة فإنه يبنى على الفتحة، إن كان ينصب بالكسرة فإنه يبنى على الكسر، وسيتبين لنا ذلك إن شاء الله. إن كان ينصب بالياء كالأسماء كالمثنى وجمع المذكر السالم فإنه يبنى على الياء، وسننظر في الأمثلة إن شاء الله تعالى. مرة ثانية، إذا كان اسمها مفردا يعني ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، فإنه يبنى على ماذا؟ يبنى على ما كان ينصب به. إن كان في الأصل ينصب بالفتحة فإنه يبنى على الفتح، ينصب بالكسرة فإنه يبنى على الكسر، ينصب بالياء فإنه يبنى على الياء، وسننظر الآن في الأمثلة. تقول لا رجل موجود، رجل هنا اسم لا نافي للجنس مبني على الفتح، لأنه لو كان بدون دخول لا لقلت إن رجلا في الدار، فيكون منصوب بالفتحة، هنا بنيته، طبعا ما لا يجتمع البناء والتنوين، لا تبني، لا تنونه، تقول لا رجل. طيب، إذا كان جمع مذكر سالم، جمع مذكر، عفوا، ليس جمع مذكر، جمع تكسير مثل كلمة رجال، فإنه أيضا يبنى على الفتح، فتقول لا رجال موجودون، لا رجال موجودون. وإن كان جمع مؤنث سالما فإنك أيضا تبنيه على الكسر، لأنه لو لم يكن في هذا الباب لكان ينصب بالكسرة، تقول إن المسلمات موجودات، فتنصب جمع المؤنث السالم بالكسرة. هنا في هذا الباب تبنيه على الكسر. قال ومنه قول الشاعر إن الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلذ ولا لذات للشيب، ولا لذات، الشاهد في قوله لا لذات، لا نافية للجنس، ولذات اسمها مبني على الكسر لأنه جمع مؤنث سالم، أو لأنه بعبارة أخرى مما جمع بألف وتاء مزيدتين، لأنه مما جمع بألف وتاء مزيدتين. ويروى أو يروي أبو عثمان المازني أنه يجوز فيه الفتح أيضا، يعني فيما جمع بألف وتاء مزيدتين يجوز فيه الفتح أيضا، ولكنه ليس كثيرا، ليس هو الغالب، الغالب أن يكون مبنيا على الكسر. فتقول لا للذات. وأما أبو عثمان المازني فنقل أن بعض العرب يجيز فيه الفتح طبعا لكن بدون تنوين، فيقول لا للذات. طيب، انتهينا من المفرد اللي هو مثل كلمة رجل، وجمع التكسير انتهينا منه، وجمع المؤنث السالم انتهينا منه، بقي المثنى وجمع المذكر السالم. هذه حقها أن تبنى على الياء. السؤال ليش؟ قال لأنها لو كانت في غير هذا الباب لكانت تنصب بالياء، تقول إن الرجلين موجودان وإن المسلمين موجودون، فينصب بالياء في هاتين الحالتين. فنحن هنا نبنيه على الياء، ومنه قول الشاعر طبعا في المثنى الآن، تعزى يعني تسلى، فلا الفين بالعيش متعا ولكن لوراد المنون تتابع. وهذا يسلي صاحبه، يقول اعلم أننا كلنا ميتون، ولا يمكن أن يبقى إلفان موجودين باستمرار، بل لا بد أن يخرمهما الموت فيأخذ من تقدم أجله ويبقى الآخر بدون صاحبه. والشاهد عندنا قوله فلا إلفين، فإن لا هنا نافية للجنس، وإلفين اسمها وهو مبني على الياء، مبني على الياء. وينقل عن المبرد في هذه المسألة أنه معرب ومنصوب، إذا كان مثنى أو مجموعا جمع مذكر سالما يرى أنه معرب منصوب وعلامة نصبه الياء، ولكن الصواب والله أعلم أنه مبني حتى تكون القاعدة مطردة في الجميع، فيما لم يكن مضافا ولا شبيها بالمضاف أنه يبنى، وأنه يبنى على ما كان ينصب به. ومنه قول الشاعر أيضا، يعني في جمع المذكر السالم أو فيما ألحق به، قول الشاعر يحشر الناس لا بنين ولا آباء إلا وقد عنتهم شؤون، يحشر الناس لا بنين ولا آباء إلا وقد عرتهم شؤون أو وقد عنتهم، قد عنتهم شؤون. الشاهد عندنا في قوله لا بنين، فإن بنين هذا ملحق بجمع المذكر السالم وهو مبني، ومبني على الياء، لأنه لو لم يكن في هذا الباب لكان ينصب وتكون علامة نصبه هي الياء. الشاهد بقوله لا بنين. السؤال لماذا بنينا اسم لا النافية للجنس مع أن الأصل في الأسماء أن تكون معربة؟ السؤال مرة ثانية، لماذا بنينا اسم لا النافية للجنس مع أن الأصل في الأسماء أن تكون معربة؟ والجواب عن هذا يعلله النحويون بواحد من تعليلين، إما أن نقول إن لا واسمها المفرد قد ركب كتركيب 15، لأن 15 مبنية على فتح الجزئين بسبب التركيب. فمنهم من النحويين من يرى أن سبب بنائها هو أنها مع اسمها قد ركب تركيبا، فبنيت أو فبني اسمها لهذا السبب. طبعا لا مبنية بدون شك، لأن حرف الحروف كلها مبنية، واسمها إذا كان مفردا يعني لم يكن مضافا ولا شبيها بالمضاف فإنه يتركب معها تركيبا فيصير مبنيا على ما كان ينصب به. هذا قول. وقول آخر يقول أنت إذا قلت لا رجل فكأنك قلت لا من رجل، لا من رجل، ومن هذه تفيد الاستغراق، وكذلك لا النافية للجنس تفيد الاستغراق. فيقول إن اسمها هنا متضمن معنى حرف من حروف الجر وهو حرف الاستغراق من، فبني من أجل هذه المشابهة تعرفون أن الأسماء تبنى إذا أشبهت الحروف، وهذا نوع من أنواع الشبه، وهو المسمى بالشبه المعنوي، المسمى بالشبه المعنوي. فيكون التقدير في قولك لا رجل لا من رجل، وتكون حينئذ بنيته لأنه مشبه لحرف الجر من الاستغراقية، حرف الجر من الاستغراقية. طيب، هل عندكم من دليل على أنه متضمن معنى من الاستغراقية؟ قالوا نعم، عندنا قول الشاعر: فقام يدود الناس عنها، يدود الناس عنها بسيفه، وقال: ألا لا من سبيل إلى هندي. ما وجه الدلالة؟ قالوا: وجه الدلالة وجود من الاستغراقية بعد لا، فوجودها في هذا الشاهد دليل على أنها إذا لم توجد بعد لا فهي مقدرة، فهي مقدرة. هذا هو النوع الأول من نوعي اسم لا النافية للجنس. بقي نوع آخر وهو المنصوب، وهو نوعان: النوع الأول المضاف، والنوع الثاني الشبيه بالمضاف. فأما المضاف فواضح، يعني أن يكون عندنا اسم مضاف واسم مضافا إليه. وذلك كقولك: لا صاحب بدعة محمود، لا صاحب بدعة. صاحب هنا مضاف إلى كلمة بدعة، فيستحق أن يكون منصوبا، وهو هنا قد جاء منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر. لو قلت لا صاحبي بدعة كذلك سيكون منصوبا وعلامة نصبه الياء. وهكذا كلما كان اسم لا النافية للجنس مضافا فهو منصوب. أيضا النوع الأخير من المنصوب في اسم إن هو الشبيه بالمضاف. في تعريفه: هو ما اتصل به شيء من تمام معناه. هذه واحدة. الشيء الثاني: هذا الذي يتصل به قد يكون مرفوعا، وقد يكون منصوبا، وقد يكون جارا ومجرورا، وقد يكون معطوفا، وأمثلته على النحو الآتي. المثال الأول: قولك لا طالعا جبلا. طالع هذا شبيه بالمضاف، لأنه اتصل به كلمة جبل، وجبل هذه يعني متعلقة بكلمة طالع، ولا يتبين معنى طالع إلا بذكر كلمة جبل. لا طالعا جبلا، وهو منصوب. لا حسنا خلقه مذموم، لا حسنا خلقه. خلقه هذه مرفوعة وهي متصلة بحسن، فهي شبيهة بالمضاف، هي شبيهة. لا خيرا من محمد موجود، لا خيرا من محمد، هذه أيضا منصوبة لأنها شبيهة بالمضاف بدليل اتصال الجار والمجرور، وهو قوله من محمد بها. قلت قبل قليل إن من أنواع الشبيه بالمضاف أن يكون معطوفا ومعطوفا عليه، لكن ليس واحد منهما مستقلا بنفسه، وذلك نحو قولك لا ثلاثة وثلاثين عندنا. لا ثلاثة وثلاثين عندنا، فإن ثلاثين معطوفة على ثلاثة، وهذا هو آخر نوع من أنواع الشبيه بالمضاف. وبه نختم هذه الحلقة، مصلين ومسلمين على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاوض بين الصلاة والجماعة والصلاة الأجماع لقاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.